أيها السادة، نحييكم للمرة الثالثة من سينما قصر النيل من عند أم كلثوم. سنلتقي بها للمرة الثالثة والأخيرة في هذا الموسم. آخر أغنيات أم كلثوم من أحدث أغانيها التي استمعنا إليها في هذا الموسم، وكل جديد تقدمه أم كلثوم رائع، وكل قديم خالد. أيها السادة، كلما رددت أم كلثوم أغنية وأعادت فيها مرات ومرات، لأنها تزداد جمالا وتزداد طربا، وكأننا نسمع سحرا لأول مرة. أروح يمين وأقول يمين ينسفن منك، أغنية أم كلثوم الأخيرة في هذه الحفلة. الأغنية من تأليف عبد المنعم السباعي وتلحين رياض السمراتي. إن الكلمات جميلة، ولكن عندما تغنيها أم كلثوم فإنها لا تكون كلمات تغنى، ولكن مهدرة. ارتفعت الستار عن أم كلثوم. ونظرة عين والاسم وياكم كلمة ونظرة عين والاسم وياكم كلمة ونظرة عين والاسم واليوم في بعدك لبعدك بيبقى سنين لواني حبك واليوم في بعدك بيبقى سنين واروح لمين واقول يا مين ينصفني منك ونظرة عين والقسمة وياك كلمة ونظرة عين والقسمة وياك كلمة ونظرة عين والقسمة وكان منايا يدوم علي وكان منايا يدوم علي ما دامش ليه وكان منايا يدوم علي وكان منايا يدوم علي ما دامش شوق يطول بعدك يطول بعدك وعيش بعدك على شوق على الخط. وتنتهي أيها السادة هذه الساعات الحلوة وكأنها لحظات خاطفة. أيها السادة، غنت أم كلثوم فغنت معها كل القلوب، وحتى نلتقي في الموسم القادم إن شاء الله نرجو لكم أوقات هنية سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.